نقول هذا قد جاء عند أبي داود وكذلك رواه غيره من حديث الصنابحي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة الله أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الحديث قد صحه غير واحد من العلماء، يرويه أبو عبد الرحمن العبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل، وإسناده جيد، فيقال في أدبار الصلاة. واختلف العلماء فيه هل موضعه في ذلك قبل السلام أو يكون ذلك بعد السلام. منهم من قال أنه يكون قبل السلام، ويعتقدون بذلك بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود في التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني بعد تشهده وقبل سلامه. ومنهم من قال إنه بعد السلام، فنقول الذي يظهر والله أعلم أنها يعني شاملة للأمرين، سواء كان ذلك بعد الصلاة أو كان قبلها، فإذا فعلها هنا وفعلها هناك فهي داخل في معنى دبر الصلاة. ومنهم من يقول أن دبر الشيء منه ويكون حينئذ قبل السلام، وهذا قول له وجاهته. فنقول إن فعل هذه أو قول هذا الذكر بعد الصلاة أو قبل التشهد من السنة على كلا القولين، ولو فعله قبل الصلاة أيضا فهو محمل حسن والله أعلم.